وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. تجاوز المؤلف تلك الأربعة وجاء بقضية أخرى ليلحقها بالأربعة، ثم يأتي إلى التفصيل. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثمامة بن أثال أن الرسول أمره أن يغتسل. ثمامة سيد بني حنيفة، وكان في طريقه إلى مكة معتمرا، فأخذته خيل المسلمين وجاءوا به أسيرا، فربط في سارية المسجد، وكان يؤتى بحلب الشياه سبع فيشربها، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تمنن تمنن على كريم، إن ترد فداء أن أعطيتك ما يرضيك، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دمي ما يروح هدر، أهلي يطالبون به. فما زال على ذلك ثلاثة أيام، والرسول يسأله ويجيب بهذه الإجابة. وفي اليوم الثالث قال: اطلقوا ثمامة، اطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فلما أطلقوا أتى إلى الصحابة وقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل. فذهب فاغتسل، فجاء فنطق بالشهادتين بين يدي رسول الله، فقالوا له: لما لم تفعل ذلك من أول يوم؟ قال: لا، خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف، فلما أطلق سراحي جئت بالحرية. وهنا يقول أن الرسول أمره. إذن الرواية هنا في قصة ثمامة أنه سأل وأخبره الصحابة، فذهب إلى بيرحاء، وكان عند مقدمة المسجد في جهة باب المجيد في جهة الشمالية، وكان موجودا إلى الوقت القريب قبل هذه التوسعة الأخيرة، فاغتسل هناك وجاء لصلاة الظهر وجلس بين يدي رسول الله وأسلم. هنا يقول أن الرسول أمر. وهل كل من أسلم جديدا نأمره بالاغتسال أم لا؟ فنجد الجمهور ما عدا أبي حنيفة رحمه الله يقول: لا غسل عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. وبعضهم يقول: إن كان قد وقعت عليه جنابه ولم يغتسل أمرناه بالغسل. وبعضهم يقول: يغتسل أجنب أو لم يجنب. والجمهور على أن غسل من أراد الإسلام ليس بفرض، لأنه في غزواتهم وفي إسلامهم وفي دخول الناس في الدين أفواجا ما ثبت أن الرسول أمر إنسانا أسلم أول روح اغتسل تعال، كما يفعل بعض المتأخرين يلزم من يريد الإسلام أن يختتن، فلربما ترك الإسلام من أجل ذلك. كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، ما ثبت أن الرسول أمر إنسانا أن يختتن. الذي يهمنا في هذا الحديث، هناك من يقول إن الرسول أمر، وهذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ قالوا: ليس للوجوب، لأن وجدنا صورا عديدة ممن دخل في الإسلام ولم يأمرهم قادة الجيوش وأمراؤهم أن يغتسل، كل من أسلم يغتسل. وجاءت الوفود وأسلموا في المدينة، وفد ثقيف ووفد تميم ووفد كذا ووفد كذا، ما أمروا أن يغتسلوا قبل أن يسلموا. إذن الأولى أن يغتسل، ولكن ليس بشرط في صحة إسلامه، الإسلام يقبل ويصح منه ولو لم يغتسل. ثم كان من شأن ثمامة أن قال لرسول الله: إني كنت معتمرا فأخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة. قال: امضي فاعتمر أو أتمم عمرتك. ولما جاء مكة وعلم أهل مكة أنه أسلم آذوه هناك، فتوعدهم ورجع إلى بلاده ومنع الميرة أن تأتي إلى مكة، وكان وادي حنيفة يمون مكة بالطعام أي بالحنطة. فجاء أهل مكة إلى رسول الله وسألوا أن مر ثمامة بالميرة إلى مكة، فإن فيها الخالات والعمات وذوي الأرحام وقد منعها. فكتب إليه ثمامة أن تأذن بالميرة إلى أهل مكة فإن فيها الخالات والعمات وذوي الرحم، فسمح بالميرة إليها. إذن الموضوع هنا زائد عن الأربعة بأن أمر من أراد أن يدخل في الإسلام أن يغتسل، وهذا بصرف النظر عن الوجوب أو عن الندب. إذن يغتسل من أربع، وهذه واحدة زيادة على الأربع، صاروا إلى الآن خمسة، والله تعالى أعلم.